قال بعض أهل العلم معنى ذلك أنهن يعظمن الرؤوس بما يجعلن عليها من كرب ولفائف وغير ذلك حتى تكون مثل أسنة البخت المائلة. والبخت نوع من الإبل لها سنامان بينهما شيء من الانخفاض، هذا ما إلى جهة وهذا ما إلى جهة، طرفهم ما إلى جهة وطرفهم ما إلى جهة. فهذه هؤلاء النسوة لما عظمنا رؤوسهن وكبرنا رؤوسهن بما يجعلن عليها أشبهنا هذه الأصنمة. ولا يدخل الجنة ولا ينذي، هذا وعيد شديد يفيد الحذر، ولا يلزم من ذلك كفر ولا خلودهن في النار كسائر المعاصي، هذا وعيد. إذا كنا مسلمات ولكن تعاطينا هذه الفواحش فهذا من أسباب دخولنا النار والعقاب في النار بقدر معاصيهن، ولا يخلدن في النار إذا كنا مسلمات موحدات لله عز وجل ومؤمنات بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخلدن في النار، ولكن هن متوعدات بهذا الوعيد الشديد على معاصيهن وسيئاتهن. وأهل السنة والجماعة يقولون إن العاصي ولو دخل النار لا يخلد، هو على خطر لكن لا يخلد إذا دخلها، بل يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتب، ثم يخرجه الله من النار بعد التمحيص والتطهير إلى الجنة. هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون إن من دخل النار يخلد فيها مطلقا، وهذا قول باطل وضلال. فعند المعتزلة وعند الخوارج أن الزاني مخلد في النار والزانية مخلدة في النار والسارق مخلد في النار والعاقل والديه مخلد في النار والقاطر رحمه مخلد في النار والمرابي مخلد في النار إذا دخلها، كلهم لأنهم عندهم من هذه المعاصي توجب النار والخلود فيها أبد الآباد كالكفار نعوذ بالله من ذلك. وهذا قول فاسد عند أهل السنة خطأ، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت عنه الأخبار أن العصاة يخرجون من النار ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم المؤمنون ويشفع فيهم أفراطهم ويشفع ملائكة، يخرج الله من النار كل من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، مثقال برة من إيمان. المقصود أن أهل المعاصي الموحدين المسلمين الذين دخلوا النار بمعاصيهم وهم ليسوا كفارا فإنهم لا يخلدون في النار، بل متى دخلوها عذبوا فيها بقدر الجرائم التي ماتوا عليها، وبعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار فضلا منه سبحانه وتعالى، إما بشفاعة الشفعاء وإما بمجرد فضله ورحمته سبحانه وتعالى من دون شفاعة أحد، فضلا من الله عز وجل. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعهم بإحسان رضي الله عنهم. نعم. بارك الله فيكم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع مجموعة من الإخوة يقولون بعض المصلين بحي دار النعيم ببور سودان من السودان. إخواننا يقولون ذات يوم في مسجدنا خطب علينا أحد مدعي العلم بعد أن صلى بنا صلاة الظهر، بدأ الحديث قائلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي زوجته خديجة ذبح عليها ناقته وأقام عليها الفراس لمدة 3 أيام، وقال إن ذلك جاء في حديث رواه قتادة الصحابي، ثم ساق حديثا آخر رفض أن يبين راويه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شجرة وعلي ساقها وفاطمة فروعها والحسن والحسين ثمارها، ثم أورد حديثا ثالثا قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادفه يوما بأحد جبال مكة رجل يهودي فقال له ألم تؤمن بي؟ قال اليهودي لا أؤمن بك، فقال له ادع تلك الشجرة، فقال لها إن محمدا يدعوك، فجاءت إليه تظلله بأغصانها وتجر جذورها، فقال لها: من أنا؟ قالت: إنك محمد رسول الله. فنطق اليهودي بالشهادتين بعد مشاهدة هذه المعجزة، ثم صعدت الشجرة إلى السماوات وطافت حول العرش والكرسي واللوح والقلم، وطلبت من الله الإذن لها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن اليهودي قبل كفي وقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق قصة أخرى فقال: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه وجد رجلا يطوف بالكعبة، فقال له: إنك زان. فقال له: كيف عرفت ذلك؟ قال: عرفته في عينيك. فقال الرجل: أنا لم أزن ولكني نظرت إلى يهودية. فقال الرجل لعثمان رضي الله عنه: وهل عرفت ذلك بالوحي؟ قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن. ولما طالبناه بالأدلة كاد أنصاره أن يفتكوا بنا، نرجو أن نعرف رأي الشرع فيما قاله هذا الرجل وعن هذه القصص التي جعلها موعظة يوعظ بها الناس مفضلا إياها على سواها من المواعظ المفيدة والنافعة، جزاكم الله خيرا. وذيلوا الرسالة بقولهم: نود أن تعرض أسئلتنا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. هذه الأخبار التي ذكرها هذا الواعظ كلها باطلة، كلها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها لا أصل لها. فلم يفعل عزاء لما توفيت خديجة رضي الله عنها، ولم يذبح ناقة، ولم يدعو الناس إلى عزاء كما يفعل بعض الناس اليوم، كل هذا لا أصل له. رضي الله عن خديجة وأرضاها، كان يدعو لها كثيرا، وكان في بعض الأحيان يذبح الشاة ويوزعها على خلائلها، على خليلاتها وصديقاتها من باب الهدية والإحسان، يدعو لها ويحسن إليها بالدعاء. أما أنه فعل عزاء لما ماتت وذبح ناقة أو نحو ذلك، هذا كله لا أصل له، كله كذب. وهكذا قوله إنه شجرة وإن علي ساقها إلى آخره، كل هذا باطل لا أصل له وليس بصحيح. وهكذا ما ذكر عن اليهودي عن الشجرة التي نطقت وقالت إنه رسول الله، وأن الله أنطقها وأنها عرجت إلى السماء وطابت حول العرش، كل هذا لا أصل له، كله باطل وكله كذب من كذب المفترين المجرمين. وهكذا ما يروى عن عثمان أنه قال لرجل إنك زاني وأن عرف هذا من عينيه، كله باطل ولا أساس له من الصحة. وقتادة ليس بصحابي بل هو تابعي من التابعي وليس من الصحابة. المقصود أن هذه الأخبار الأربعة كلها باطلة، كلها لا صحة لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الرابع صحيحاً عثمان ولا أساس لذلك، بل هو من كذب الكذابين. لكن صح النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجر فجاء، ومن علامات النبوة كان ذات يوم أراد أن يقضي حاجة له فدعا شجرتين فتأمتا وجلس بينهما حتى قضى حاجته. وجاء نحو هذا في أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجر فجاء إليه، وكان هذا من آيات النبوة ومن دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا غير هذا الخبر الذي ذكره هذا المفتري، لأنها قالت كلمت وأنها قالت أنت محمد، لا، إنما أجب الدعوة لما دعاها عليه الصلاة والسلام وحضر. وأما تكلمت وقالت أنت محمد أو كذا أو شهدت أن محمد رسول الله أو أنها عرجت إلى السماء وطافت حول العرش، كل هذا لا أصل له، كله باطل. فينبغي التحرر من هؤلاء، وينبغي للواعظ إذا وعظ يذكر الناس بما ينفعهم في دينهم من الأحاديث الصحيحة أو من آيات القرآن، ويذكر الناس بكتاب الله عز وجل، ويعظهم بذكر الآيات التي فيها وعظهم وتذكيرهم فيما يتعلق بما أوجب الله وبما حرم الله. هكذا يذكر لهم الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري أو رواها مسلم أو رواها أهل السنن أو غيرهم من أهل الكتب المعتمدة بالأسانيد الصحيحة. هكذا المؤمن إذا وعظ إخوانه يتحرى الأحاديث الصحيحة، يتحرى الآيات التي فيها وعظ الناس وتذكيرهم. أما أن ينظر في الأخبار الموضوعة والمكذوبة التي لا زمام لها ولا خطام فلا ينبغي ذلك، لا ينبغي يتكلم بها ولا ينبغي أيضا الناس بها، بل يجب الحذر منها والابتعاد عنها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. في الآخر وهو يرى، يعني يعلم أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز للمؤمن أن يحدث بأحاديث يعلم أنها كذب أو يعتقد أنها كذب أو يغلب على ظن أنها كذب أبدا، فيجتنبها إلا إذا أراد التبيين والإيضاح أنها باطلة، إذا حدث بها ليبين بطلانها وأنها مكذوبة فلا بأس. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالأمر خطير وعظيم، فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذب عليه مثل كذب على غيره، وإن كان الكذب خبيثا ومحرا ومنوعا، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على غيره، ومن أعظم الكبائر ومن أعظم المعاصي والسيئات، نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا نفس الإخوة سماحة الشيخ لهم رسالة أخرى حول هذا المسجد الذي صلوا فيه، وهو مسجد العجيلاب حي دار النعيم دور سودان. إخواننا يقولون: أيضا وقف أمامهم أحد الخطباء ونصحهم بعدم الاستماع إلى تفسير القرآن وشرح الأحاديث النبوية، وطلب إليهم الاقتصار إلى كتب الفقه وبالأخص كتاب الأخضري والعشماوي والعزية أو كذا لما في تلك الكتب من أحكام، نعم العزية أو العزية لما في تلك الكتب من أحكام الطهارة والعبادات، ولأنها هي الأصل حسب زعمه، وما سواها فروع. وحضهم على بعض البدع مثل: اللهم صل أفضل صلاة وبالمصطفى والمرتضى أو المرتضي وابنيهما وفاطمة وبر الصلوات المكتوبة. فهل محق هذا المرشد الديني فيما قال؟ وفي هذا المسجد تمارس كثير من البدع والتوسلات بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصالحين، ولا يقدم القائم على هذا المسجد إلا من يعتنق الطريقة الختمية، علما بأن اتباع هذه الطريقة وغيرها من الطرق الصوفية لا يتعلمون القرآن ولا يحسنون حتى قراءة سورة الفاتحة، ويستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ، ويرجو النصح والإرشاد لو تكررت. لا ريب أن هذا العمل عمل منكر، ولا ينبغي اتباع الطريقة الختمية، لأنه بلغنا عنها أنها تقر دعوة غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى. الواجب اجتنابها والحذر منها، ونصيحة المعتنقين لها بأن يتقوا الله ويعبده وحده ويسأله وحده سبحانه وتعالى ولا يسأل سواه، فالله سبحانه هو الذي يدعى ويرجى جل وعلا، هو قائل سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هو قائل عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والذي ينبغي للواعظ أن يذكر الناس بالقرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمهم إياها، وأن ينصحهم ويتعلم القرآن وتفسيره وتعلم السنة وشروحها المعتمدة، حتى يستفيد الناس من كلام ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. أما كتب الفقه الخالية من الكتب من السنة والأدلة هذا غلط، لأنها لا تفيدهم علم. الكتب التي ليس فيها الأدلة عن الله وعن الرسول لا تفيد الناس علما، من الكتب تقليد. فالعالم يعلم الناس الكتب التي تنفعهم، يعلم الناس قراءة الكتب التي فيها الفائدة، وأعظم ذلك أن يعلمهم القرآن ويدعوهم إلى العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب. فعلى المسلمين أن يتعلقوا به ويتعلموه ويدرسوه ويتلوا حق التلاوة ويتدبروه ويتعقلوه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يدبرون القرآن على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فكتاب الله فيه الهدى والنور، جعله الله هدى للناس، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبين معانيه، فعلى أهل العلم أن يذكروا الناس بذلك، وأن يحثوهم على التمسك بالقرآن والسنة وبيان معانيهما، والعناية بتفسير القرآن وشروح الحديث المعتمدة التي تفيد الناس وتنفعهم، كفتح الباري وصحيح النووي وأشبهها من الكتب، سبل السلام للأوطار، وكتب مهيدة النافعة للناس، وما في بعضها من أخطاء، فطالب العلم ينبه عليه ما في بعض الشروح وبعض التفاسير من الأخطاء، يجب على أهل العلم من أهل السنة وأهل العقائد الطيبة أن ينبهوا عليه عند تلاوة التفسير وعند تلاوة شروح الحديث، ينبهون. الواجب التنبيه على ما قد يقع منه من أخطاء في التفسير أو في الأحاديث وشرحها أو فيما يتعلق بالعقيدة والصفات، العالم ينبه عند درس عند تفسير الآية وعند ذكر الحديث الشريف أو شرحه يبين ما قد يقع فيه الناس من الخطأ. أما حث الناس على كتب الفقهية التي ليس فيها الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من النصح، بل هذا في الحقيقة من الغش ليس من النصح. وعلى طالب العلم أن ينصح الناس بما ينفعهم على طريقة التي سلكها أهل السنة والجماعة في بيان معاني كلام الله ومعاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصيحة في ذلك، ويعلم العامة ما يحتاجون إليه في أمر دينه. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير.